العلم يرغمك على الإخلاص، من ثمرة العلم أنه يرغمك على أن تخاف الله وتخلص. لذلك قالوا تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. لذلك ينبغي أن نهتم بالعلم ونبني حياتنا على العلم، ونسكت بعلم ونقبل بعلم ونرفض بعلم، حتى تستنير على الحياة وتكون حياتنا تدر علينا الحسنات، وكل من خالطنا استفاد منا. إذن إن المتقين في ظلال وعيون وفاكهة مما يشتهون، كلوا ويقال لهم كلوا واشربوا متهنئين بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين، مثل ما فعلنا بكم نفعل بالمحسنين. ثم قال ويل يومئذ للمكذبين الذين عملوا خلاف هذا العمل. ثم قال للكفار كلوا، تهديد، وتمتعوا أكلا وتمتعا قليلا، إنكم مجرمون كافرون خارجون عن طاعة الله. فالتمتع في الدنيا زائد والمتاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقال لهؤلاء كلوا وتمتعوا قليلا، إنكم مجرمون كافرون ظالمون هالكون. ويل يومئذ للمكذبين، دمار وهلاك وعقوبة للكافرين يوم القيامة. وإذا قيل لهؤلاء الكفار من قريش ومن أتباعهم اركعوا آمنوا صلوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين، فاء الفاء هنا يقال لها الفاء الفاصيحة، وكأنها مومئة إلى شرط محذوف. فإن كفرتم بالقرآن فبأي حديث بعده تؤمنون؟ إن كفرتم بالقرآن وهو أدلة ناصعة واضحة لا لبس فيها، فبأي حديث بعده تؤمنون؟ إذن لا تؤمنون أبدا، لأنه لا يوجد كتاب أوضح ولا أشمل ولا أجمع ولا أكثر إعجاز من القرآن. فالطريقة التي تجعلكم تؤمنون بغيره هي فيه أقوى وأظهر. إذن إن كفرتم به لا تؤمنون. أيوة، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إن كفروا به فلا حديث بعده يؤمنون. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما الفرق بين الوفاة والموت؟ الوفاة هي الموت، توفاه إذا أخذه كاملا، وأماته إذا يعني خرجت روحه من جسده. فالتوفي هو الموت، إلا أن فيه موت كبرى وموت صغرى. هل تجوز كتابة القرآن بغير رسمه؟ الأولى لا، لا ينبغي أن يكتب القرآن إلا برسم المصحف العثماني. وإن كان الإنسان لا يعرفه لا مانع إن كان يكتب في ورقة أو شيء، أما المصحف فلا يجوز أن يكتب إلا برسم المصحف العثماني. أما إنسان يكتب كلام وكتب آية، الأولى أن يرسمها بالمصحف العثماني، لكن إن كتبها بغير ذلك فهي أخف، لكن الأولى أن لا يكتب إلا برسم المصحف. يقول أريد كلمة تؤثر عن الغفلة بأسلوب مؤثر، إنسان متذكر لله نرجو. على كل حال، الغفلة سببها أولا للهماك في الدنيا، كثرة الكلام فيما لا ينفعك، أصدقاء السوء، التعلق